ما دام ادخلها سوره فهي من المسجد، الرحمه من المسجد، فالواجب ان يقف عند الباب الخارج، يبيع عند الباب في السوق خارج المسجد، اما في الداخل فلا يجوز، لا في الرحمه ولا في المصابيح ولا الرقه، بل يجب البعد عن ذلك وان يكون خارج السور، خارج سور المسجد من وراء الابواب. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائله تسال تقول اذا كانت دورتها غير منتظمه، فمثلا لا تاتيها الا بعد 3 أو 4 أشهر أو 5، فكيف تعتد اذا طلقت؟ تعتد بها ولو تاخرت، تعتد بها ولو تاخرت، تصبر وتحتسب ولو تاخرت 2 أو 3، لان الله يقول في المعتدات يتربصن بانفسهن فلا تقر، والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تقر، وهي الحيض. فاذا كانت لا تاتي الا في اشهر في الحيضه الا في 2 أو 3 تصبر حتى تكمل 3 حيض، ولو في 6 أشهر ولو في 7 أشهر ولو في اكثر من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه من الامور التي انتشرت كذلك، ان يذهب من يريد تعبئه الوقود في سيارته، فاذا وضع الوقود اعطاه الذي في المحطه بطاقه، مثلا اذا وضع 100 لتر يعطونه بطاقه ب10 لتر، فاذا اجتمع عنده بطاقات ب100 لتر جاز له ان يعني يعبئ سيارته بوقود بقيمه 100 لتر هديه من المحطه، فما حكم هذا التعامل؟ اذا سمحوا بهذا اعطاه يتبرع منهم فلا باس، يتبرعوا لهم، قصدهم ترغيب الناس في مجيئهم، لكن ترك ذلك من باب ترك الشبهات حسن ان شاء الله، والا فاذا تبرعوا الا بزياده يشرى منهم فلا باس، من باب التبرع لترغيب الناس في الشراء منهم، لكن ترك هذا احوط، لان هذا قد يضر غيرهم، قد يضر بعث الاخرين. نعم. جزاكم الله خيرا. وهناك اسئله تتعلق بصلاه الاستسقاء، فقد امر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى بادائها غدا ان شاء الله تعالى، فهناك اسئله تتعلق بصفتها، وهل يكون لها خطبة أو خطبتان، وكذلك مدرس أرسل يقول هل يجوز أن يؤدي صلاة الاستسقاء في المدرسة مع الطلبة في 7:15 أو 7:30 بعد مضي وقت من شروق الشمس؟ المشروع للجميع للطلبة والمدرسين يحضرها مع المسلمين، ويخطب لهم الإمام خطبتين. قال ابن عباس كان النبي يصليها كما يصليها في العيد، خطبتين يثني على الله ويحمده ويستغفر ويدعو الله كثيرا، كل هذا مشروع في الخطبة، يدعو الله كثيرا ويسأله الغيث ويسأله يرحم عباده المؤمنين، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، يصلي ثم يخطب الناس. ورد في بعض الروايات أنه بدأ بالخطبة، فالمقصود بكل حال أمر واسع، لكن إذا صلىها كما يصلي في العيد صلى ثم خطب الناس وذكرهم ودعاهم إلى الله وحثهم على توبة ترك المعاصي والحذر من أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب الجلد والطحور والمطر، ويحثهم على الاستغفار والاستغفار والصدقات وطاعة الله جل وعلا والحذر من المعاصي، هذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إذا سافر إلى بلاد غير بلاد المسلمين للنزهة ومعه زوجته وأولاده، يقول فكيف يقول فما حكم هذا السفر إذا كان القصد منه النزهة والترفيه؟ لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين، يحرم السفر إلى بلاد المشركين، تكون نزهة في بلاده بين إخوان المسلمين، أما السفر إلى بلاد المشركين فهو خطر عظيم ووسيلة إلى شر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقول بين المشركين، فالواجب الحذر من السفر إليهم والإقامة بين أظهرهم، ويقول حديث الآخر لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين، فالسفر إليهم وتجول بينهم ونزول فنادقهم واستمتاع بما يشاهد هناك من أعظم الوسائل إلى الشرك والمعاصي، ومن أعظم الوسائل إلى شك في الدين وتغير الأحوال وفساد العقائد والوقوع في معاصي كثيرة، الواجب الحذر من ذلك، وأن تكون الرحلة في بلده، يرحل إلى مكة إلى المدينة إلى أبها إلى جهات أخرى من بلده، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا شاب مغربي يقول أشهد الله أني أحبك في الله، يقول سماحة الشيخ، يقول هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي ووالدتي مع العلم أنهم أحياء ولكن يتعذر عليهم المجيء إلى هنا للحاجة المادية؟ نقول أحبك الله الذي أحسن له واتحاب الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله،